تعظيم وعدم الإهانة، يقول هذا أمر قد جرت به سنة الله في مخلوقاته كاقتضاء إدراك الموافق للذة، إذا فعل شيء يوافق يجد اللذة هذا لازم، يقول كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم، فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة، وإذا وجد الضد أي وجد الإهانة اللي ضد المحبة، إذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآخر، فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام، فلذلك كان كفرا. واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق، فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق ما في القلب والعمل يصدق القول، والتكذيب بالقول مثيل آخر ما ذكر رحمه الله، إلى أن قال والعمل يصدق القول والتكذيب بالقول، والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب، يعني لو كذب الإنسان بلسانه من غير إكراه، يقول والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب، إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح، فأيهما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر. هذا هو سر المسألة، ولذلك لا نقول إيش لو فعل في الدنيا أبدا، لأن محبة الله جل وعلا فيها أصل الإيمان، يمتنع معها وجود الإعانة لأهل الشرك على قمع التوحيد أبدا، لأن محبة الله محبة التوحيد أدنى الدرجات أن يواليهما وأن يمتنع امتناعا كليا من نصرة أهل الشرك، هذا في قتال أهل الشرك لأهل الإيمان لأجل إيمانهم ودينهم. الحالة الثانية من هذا القسم وهو معاونة المشركين للمسلمين، لمعاونة المسلم المشركين على المسلمين، قلنا الحال الأولى أن يكون القتال بين أهل الشرك وأهل التوحيد لأجل التوحيد، يعني هؤلاء دعاء إلى التوحيد وأولئك دعاء الكفر، فيأتي مسلم يعينهم هذا كافر مطلقا، كافر إذا لم يكن مكرها كافر. الحال الثانية أن يعين المسلم ويظاهر الكفار في قتال بعض المسلمين على غير الدين، أن يكون القتال بين أهل الكفر والشرك للمسلمين قتال على غير الدين، كالقتال بسبب مال مثلا، أو قتال بسبب تنازع في الحدود، أو قتال بسبب تعدي بعض المسلمين على الكافرين، أو ما شابه ذلك من أسباب التي ليست قائمة على الدين، يعني لم يكن أصل القتال بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر لم يكن أساسه على الدين، لا بل نزاع، يعني قام بعض المسلمين فتعدى مثلا، أو هذا تنازع على جزيرة من الجزر أو ما شابه ذلك، أو حصل نزاع على بعض المصالح بعض النفط وغير ذلك، قتال قائم على الدنيا في أساسه وأصله، فيأتي مسلم يعين هؤلاء الكفار على قتال المسلمين، قال فإن هذا له حالان، هذا له حالان. الحال الأولى أن يكون المسلم المعين، أن يكون المسلم المعين للكافرين أن يكون قد اختار ديار الكفر وسكنها، فهو إيش؟ فهو من مواطنيهم ومن ساكن ديار الكفر أصلا، وأصبح جنديا من جنود الكفار ومقاتلا من مقاتليهم، يقاتل مع قوم الكفار في قتال المسلمين، هذا القتال الذي ليس قائما على الدين بل على أمر من أمور الدنيا، إما بتعدي المسلمين أو غير ذلك. فإذا كان مساكنا لهم داخلا في طاعتهم وأصبح تابعا لهم، فإن شارك في هذا القتال فإنه يكفر بالله تبارك وتعالى ويحكم عليه بالردة، لقوله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقد ذكرنا كلام الطبري رحمه الله بأن المسلم إذا كان في ديار الكفر وإذا لم يعينهم بشيء من مظاهرة أو على مسلم أنه لا يكفر، ولذلك فسر قوله جل وعلا الطبري إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتظهروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. هذا كلامه في من؟ في من كان مستضعفا في ديارهم، فكيف بمن خرج للقتال معهم مختارا أصبح جنديا من جند الكفر فشارك مع قومه في قتال المسلمين، القتال الذي ذكرناه النوع هذا الذي ليس على الدين بل على أمور من أمور الدنيا ونحو ذلك، فإن هذا لما أصبح جنديا من جنودهم وأعانهم على مسلم حكم عليه بالردة. وقد مر معنا قبل ذلك الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقد ذكرنا تفسير الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه يكون معهم حتى يظنوه أنه معهم فيخرج معهم في القتال وغير ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته، فكيف إذا أصبح جنديا من جنودهم يقاتل عن دولتهم ويعينها في قتالهم لأهل الإسلام. وقال ابن حزم رحمه الله يقول: كل من لحق بدار الحرب والكفر، كل من لحق بدار الكفر والحرب مختارا، لحق به مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد، له احكام مرتد. ولم يستفسر، ما قال محارب لمن يليه لاجل دنيا، بل حكم بانه اذا اصبح تابعا لهم جنديا من جنودهم يقاتل من يليه من المسلمين فانه كافر اذا اختار دارهم على دار الاسلام. وقال رحمه الله ابن حزم ايضا، قال: وان كان في كلامه على من استعان بالمشركين على قتال من يخالفهم من المسلمين، قال في انواع هذا استعانة المسلم بالمشركين على قتال من خالف من المسلمين، قال ابن حزم: وان كان حكم الكفار جاريا عليه فهو بذلك كافر. اي ان استعان المسلم بالكافرين وحكمه جاري، وحكم الكفار جاري عليه، اي هو تابع لهم جنديا منهم تابع تحت دولتهم وقاتل المسلمين، قال: فهو بذلك كافر. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله لما سأله سائل عن بعض انواع الموالاة وهذا الكافرين، قال: فالجواب اذا كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، إلى آخر ما ذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشركين وسكن معهم، فإلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. إذن هذا الحال الأولى من هذا النوع، وهو أن يكون جنديا تابعا لهم لحق بدار الحرب مختارا بخلاف المكره. قلنا نحن قد أصلنا أن المكره مستثنى من جميع هذه الأحوال، جميع الأحوال فقد استثناه الله جل وعلا. كلام كله في غير المكره وفي غير من أحب دينهم. كلامنا الآن في هذا التفصيل لا نتكلم عن من أظهر المحبة أو لهم حب في دينهم ثم يقول أن هذا كافر ولو لم يصدر منه إعانة، ولو كان في بلده، ولو كان في بلاده، مجرد إظهار المحبة المودة لهم والرضا بدينه هذا كفر مطلق. إنما الكلام على إنسان أو على مسلم لم يظهر لهم المحبة على دينهم ولم يستبطن ذلك. الحالة الثانية من هذا النوع من القتال أن يكون المسلم المعين لهؤلاء الكافرين في قتالهم للمسلمين على غير الدين، قتال أجل الدنيا ونحو ذلك، أن يكون المسلم منحازا عنهم، كان تعين دولة كافرة على قتال دولة مسلمة على أمر من أمور الدنيا، فالحال يكون المسلم منحازا عنهم، ليس من مختارا لبلادهم وليس تابعا لهم. أن يكون مسلم منحازا عنهم ثم هو يعينهم في حربهم على من يعاديهم من المسلمين، إما بأن يعينهم لأجل عداوة، يعني هذه دولة مسلمة تعادي دولة مسلمة أخرى بينها خلاف، فاستغلوا فرصة قتال هؤلاء، فرصة قتال المسلمين لهؤلاء الكافرين، فأعانوا أولئك الكفار على المسلمين لأجل عداوة هذا المسلم لأولئك ولكنهم منحاز عنهم، أو لأجل مصلحة، كان يكون في الدولة المسلمة المحاربة مصالح لهذا الحاكم ونحو ذلك. والفريقان منحازان، لم يدخل المسلم المعين الكافرين ولا الكفار لم يدخلوا في التبعية، بل هذا مستقل وهذا مستقل، لكن حصلت إعانة مع تمايزهما. فالصحيح في هذا النوع أنه لا يكفر لعدم الموجب لكفره ولعدم الدليل البين الظاهر، فالأقرب أنه لا يكفر وهو الأظهر، لأن الأصل أن المسلم إذا ثبت إيمانه بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين، وليس هناك ما يستيقن به أن من أعانهم على هذه الصورة أنه يكفر، بل هناك من كلام العلم ما يدل على عدم ذلك. فقد قال ابن حزم رحمه الله: وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم في قتل من خالفهم من المسلمين أو على أخذ أموالهم وسبهم، اسمع الأحوال، قال: فإن كانت يده هي الغالبة المسلم وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون كافرا، لأنه لم يأتي شيئا أوجب له كفرا قرآن أو إجماع. قال وإن كان حالة ثانية وإن كان حكم الكفار جاريا عليه أي هو تابع لهم كما ذكرنا فهو بذلك كافر على ما ذكرنا وهو التابع لهم أصبح مقادا لهم تحت تبعيتهم ودولتهم. يقول فإن كان متساويين كانت دولة المسلمة التي تقاتل دولة مسلمة أعانت الكافرين واستعانت بهم إن كانوا متساويين ليست يد الكفار على المسلمين المعينين لهم ليست يدهم غالبة ولا يد المسلمين على الكفار غالبة. قال فإن كان متساويين لا يجري أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافرا والله أعلم. وإنما الكافر الذي برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقيم بين أظهر المشركين. وبالله تعالى التوفيق انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وبهذا التفصيل والله أعلم تتضح مثل هذه المسائل. ومما يدل على ذلك أن بعض العلماء كما ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل وغير ذلك ذكر مسألة أن يستعين المسلم بالكفار على قتال أهل البغي. إنها دولة مسلمة بغت عليها دولة مسلمة فأتى هذا المسلم واستعان بالمشركين على دفع أهل البغي من المسلمين. ذكر مسألة جواز ذلك وإن كان هذا القول شاذا مخالفا للصحيحين أقوال العلم لكن ليس بكفر كما ذكر ذلك من عقب على الشوكاني. فالذين عقبوا عليك من أمثال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وغيرهم لما عقبوا على كلام الشوكاني استدركوه لم يبينوا بأن هذا كفر بل قالوا هذا من قال به من أهل العلم اشترطوا أن تكون يد المسلم هو الغالبة وأن لا يكون الكفار دولة وصولة ونحو ذلك كما ذكره ابن حزم رحمه الله. فهذا قد يستأنس به في عدم كفر من كان هذا حاله. بهذا التفصيل يتتبين هذه المسألة التي هي إعانة المسلم للكافرين ومتى يكون كافرا ومتى يكون غير كافر. فلو أردنا أن نطبق ما ذكرناه على كثير مما حصل في هذه الأزمنة من قتال بين المسلمين والكافرين وغير ذلك يتبين لنا أن كثيرا أو أن بعض الصور التي صاح بعض الناس وحكم برجة أهلها وحكم برجة دول معينة على إعانتهم ونحو ذلك أن هذا غير منطق. فتجد هؤلاء يحكمون برجة من أعان بعض الكفار على قتال قوم مرتدين ويستدل بنصوص أئمة السنة كأمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمثال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدولة السعودية الثانية وعشر عبد اللطيف وغير ذلك يستدلون بكلامهم على كفر من أعان المشركين عندما كان أهل التوحيد يقاتلون على التوحيد. لأن يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب يقاتل لأجل التوحيد وتأتي العساكر المرتدة تريد أن تقلع صروح التوحيد وأن تعيد الشرك إلى الجزيرة وأن تقتل أهل التوحيد وتقيم الشرك وتعيده كما كان فيأتي مسلم يعينهم. يأتي هذا الإنسان يستدل بهذه النصوص في تلك الواقعة على وقائع مخالفة حدث قتال بين الكفار وبين قوم المرتدين يطبق نصوص هؤلاء فيجعل المرتدين هؤلاء من كدعاة أهل التوحيد. فلا شك أن هذا بعد كبير جدا وهذا بعيد عن الواقع. ولذلك هؤلاء إنما قرأوا نصوصا لم يفهموها هذا ليس بصحيح. ولا نقول وليس هذا كان يفهم منه أن ما حصل في بعض الأحيان أن هذا جائز الكلام عن الجواز وعدم هذا أمر آخر. إنما الكلام هل هو كفر أم لا أما كونه محرما ولا يعين مسلم فهذا أمر معلوم لكن الكلام هل هو كفر أم لا وليس الكلام أنه جائز. فلا يفهم من كلامي هذا أني أجوز بعض الصور ونحو ذلك كلا. إنما الكلام وأكرر إنما هل هذا الفعل يصل درجة الكفر أم لا يصل هذا يدل على قلة فهمهم. وأنا أذكر لكم طبعا هناك بعض أذكر لكم بعض كلام أهل العلم مما يبين مثل هذه المسائل. هذه رسالة من الشيخ عبد الله بن عزيز العنقري رحمه الله تعالى هم العلماء الكبار في عهد الدولة السعودية يقول الشيخ عبد الله بن عزيز العنقري لما ظهر بعض الناس وحكموا بالكفر على كل من تعاون مع الكفار او صالحهم او قدموا عليهم نحو ذلك يقول رحمه الله في كلام له طويل ونفيس يقول وقد بلغنا ان الذي اشكل عليكم ان مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومي على ولي الامر لاجل ذلك انها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الايات والاحاديث وربما فهمتم ذلك من الدلائل الذي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ ومن سبيل النجاة الشيخ محمد بن عتيق. الدلائل كتابنا فيه جمع الشيخ سليمان الأدلة على كفر من أعان المشركين على قتال أهل التوحيد في زمانه. وكذلك الشيخ محمد بن عتيق ألف كتاب اسمه سبيل النجاة. يقول ربما فهمت ذلك من الدلائل ومن سبيل النجاة. يقول فأولا نبين لكم سبب تصنيف الدلائل، فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته، اسمع، وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم. وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين، وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد. فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء، فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. وقال الإمام وفقه الله لم يقع في شيء من ذلك، فإنه إمام المسلمين والنظر لمصالحهم، إلى أن قال ولا بد له من التحفظ على رعاياه من الدول الأجانب والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق. يقول اسمع، يقول والمشايخ كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ حمد وعبد اللطيف، يعني الطيب بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ حمد بن عتيق، إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم، فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما ذكرنا. قال الشيخ محمد بن عتيق فيما نقله عن الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمهم الله، قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من جامع المشرك فكان معه فإنه مثله على ظاهره، وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا أن يكون يظهر دينه ولا يتولى المشركين، انتهى. يقول شعب ويقول وقد ذكرنا من الأصول المهمة، وعلى هذا فنقول لا يشكل على التفصيل الذي ذكرنا، لا يشكل على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل إلى المشركين قبل فتح مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طبقنا قصة حاطب رضي الله عنه وهو لم يكفر رضي الله عنه في نص الحديث، فإنه لما اعتذر، وقصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا فأخبرهم بأن حاطب أتاه الوحي بأن حاطب قد كتب كتاب ذو المشركين، هذا كتاب يقول فيه حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لكم الجموع وأخذ يخوفهم ويرهبهم من قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد بذلك أن تكون له يد ونعم عليهم فيحموا قرابة، لأنه لم يكن من قريش فلم يكن هناك من يحمي قرابة، فأراد أن يتقرب إليهم بهذا لأجل حماية قرابة، وكان فحوى رسالته وفي الحقيقة تخويف للمشركين من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مخالف لأمر النبي ومعصية في دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تعم الأخبار عن قتال قريش لما نقضوا العهد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم حاطب لما أتته الرسالة فأخبره وسأله عن ذلك، وقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ قال يا رسول الله والله ما فعلتها ردة عن دين الله ولا حبا في الكفر بعد الإسلام ولا رغبة عن الدين، ولكن ذكر عذره رضي الله عنه أنه أراد أن يكون له يد على هؤلاء فيحمون قرابته فأقره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئت فقد غفرت لكم. فالصحيح كما هو ظاهر القصة أنه لم يكفر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف أنه لم يكفر، وهذا بين ظاهر، ولذلك اعتذر بهذا فأقره. والله جل وعلا يغفر المشرك، كون الله عز وجل يقول اعمل ما شئتم ليس معناه أن الله يغفر الشرك ما لم يغفر توبة، ولكنه اعتذر بذلك وبين بأنه لم يفعله حبا في ذلك. ولذلك اتفق أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يكفر بهذا باتفاق أهل العلم، قد نقل اتفاقهم العربي والشافعي وغيرهم، ولكن العلماء اختلفوا في قتله، فمنهم من رأى قتله كشيخ كالإمام أحمد واختار الشيخ الإسلام، ومنهم من رأى سجنه ونحو ذلك. وأما العلماء فهم متفقون على أن الجاسوس إذا لم يكن محبا لدين الكفار راغبا في علو الكفر على الإسلام راغبا في ذلك أنه لا يكفر إذا لم يصل منه إلا مجرد تجسس. ألا لو طبقنا قصة حاطب على هذا نقول حاطب أولا ليس من أعوانه، فليس هو إيش مختار لديار الكفر، بل كان في المدينة. ثم أن حاطب رضي الله عنه في حقيقة أراد تخويفهم، ولذلك رسالته لم تكن في حقيقتها إعانة ظاهرة بما يستطيعون به حرب المسلمين، كلا، بل رعبهم وخوفهم بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا يعني جوازه، ولكن هذا يعني أنه أراد أن يستغل ذلك ليكون له يد، وربما تحققت له مصلحة، ولذلك فعله لأجل ذلك وحصلت منه هذه الفائدة. لكن هذا لا شك أنه معصية، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد مباغتهم، ولكن حاطب كاد بفعل هذا أن تزول تلك المباغتة، فمن أجل ذلك كان معصية ظاهرة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن بذلك كافرا كما ذكرناه. فهذا الحال إذا طبقناه على ما ذكرنا لا يكون كافرا فلا يشكل. وأما قول عمر رضي الله عنه يعني أضرب عنق هذا المنافق، فلا يدل على كفره، ولذلك لا خلاف بين أهل العلم بأن الإنسان قد يطلق عليه منافق إذا أظهر فعل المنافقين، وإن لم يكن منافقا في الباطل. وهذا يعني كما هو من كلام أهل العلم، وأنا أذكر لكم بعض الكلام يتبين هذا. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ السلام بن عبد الله، يقول وأعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على، يقول ولكن ينبغي أن يعرف، ذكر مسألة، وهل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام أنه منافق؟ قال في جواب له طويل، يقول ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا في الباطن، فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه ذلك، وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر، لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده أو لقصد يخرج به عن كونه منافقا، فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه، كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسيد بن حضير تسميته سعد بن عبادة منافقا، مع أنه ليس بمنافق، ومن سكت عليه لم ينكر عليه، بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين فإنه لا يكون إلا منافقا، إلى آخر ما ذكر. فلا تلازم إذن، ليس معنى قول عمر إنك يعني أضرب هذا عنق هذا المنافق أن ما فعله كفر وردة. وثمة مسائل نختم بها هذا الموضع السادس، أن هناك من أهل العلم ذكر أن هناك أنه يفرق بين التولي والموالاة، كما اختار ذلك الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، فقال التولي هو الردة وهو الكفر، كإظهار الموافقة لهم والرضا بدينهم أو نصرتهم على المسلمين كما ذكرنا، وأما الموالاة فليس بكفر، وهي كإهداء وكإكرامهم واحترام وتقديمهم ومشورتهم ونحو ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. ولكن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا فرق بين التولي والموالاة، وهذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وظاهر كلام ابن القيم وكثير من أهل العلم، فالراجح أنه لا فرق بين التولي والموالاة. المسألة الأخيرة نختم بها هذا الموضع، وهو أن أيها الإخوة إن أشكر الإنسان في الأمر هل هو كفر أم ليس بكفر ولم يستبل له ذلك، فإن من حكم بإسلام هذا الذي لم يظهر كفره فقد بنى على أصل، وأما من حكم بكفره فإنه يحتاج إلى يقين بين يدل على كفره، لأن الأصل الإسلام، فمن أظهر الإسلام بيقين لا يزول عنه بيقين. ولذلك هذه القاعدة كما ذكر أهل العلم حتى في البيوع، لما ذكروا أن الأصل في البيوع الحل، قال إذا اختلفت المسألة هل هذا البيع محرم أم غير محرم ولم يظهر التحريم، قال ابني على الأصل واحكم بحله لأنه لم يظهر لك التحريم، لأن الذي يحكم بالحل فقد بنى على أصل، وهو أن الأصل في البيوع الحل. كذلك الأصل أن من أظهر الإسلام ثم حصل منه ما لم يتبين ولم يظهر الدليل الواضح على كفره أن الأصل إسلامه، ولا يحكم بكفره إلا بيقين. وهذه قاعدة، أن الإنسان لا يتجرأ للتكفير، لأن التجرؤ في التكفير بغير بين أشد من الإحجام عنه إذا استشكل المسلم كفره ولم تظهر له الأدلة ونحو ذلك. فالمحجم أهون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. مسألة إطلاق كافر على المسلم ليس بالأمر الهين. وأنا أذكر لكم كلاما للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطير رحمه الله، من أئمة العلماء ومن كبار أهل العلم من أئمة الدعوة النجدية، يتكلم في هذا الأصل. لما ظهر بعض الناس نظروا إلى نصوص أئمة السنة في التكفير والمولاء، أخذوا في كل صورة قالوا كفر كفر ردة إجماع إجماع إجماع. يقول الشيخ عبد الله الرابطين رحمه الله، يقول: فما تنازع العلماء في كونه كفرا فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام، ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة منهم فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البريع ونحوهما لم يفتي بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ومحنته من تينك البليتين. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ملخص لهذه المسألة الخطيرة والمهمة، ولعلنا نقف عندها، ويبقى علينا إن شاء الله غدا يبقى الموضع الأخير من هذه من كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله أعلم، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه برهان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هو تكلمت أن البعثيين مرتدين، هل كل من دخل البعث مرتد مع علم أن بعضهم دخل خوفا على أهله؟ نقول لا، لو أكرهوا على الدخول في البعث إكراها فلا، وأما إن دخل في البعث رغبة في الدنيا وطلبا للمال ونحو ذلك والمنصب والوظيفة فهذا كافر، لأنه قد اختار البعث على اختار الكفر على الإيمان واستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يعذر في الدخول في الشيوعية وغير ذلك إلا المكره. يعني قالوا له: نقتلك وإلا تدخل، نضربك ونقتلك ونفعل بك ونفعل بك وإلا تدخل. وأما قال: والله ما حصل على منصب إلا إذا دخلت، فأنا بعثي معه ويعن بعثيته وينتسب إليهم، فهذا ردة والعياذ بالله، ولا يكفر لأجل الدنيا، ما له يصل سالم إلى حال الضرورة كما هو معلوم من كلام أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. يقول هذا الأخ من الشيطان، يقول: ما حال العرب الذين يحاربون ويحاربون الجيش الأمريكي؟ لا يجوز للمسلم أن يعينهم، لا يجوز المسلم أن يكون جنديا من جند الشرك والكفر، وأن يكون محاربا لهم لمن شاء من محاربة من المسلم وغير ذلك، لأن هذا من مساكنتهم وموافقتهم على ضلالهم وكفرهم ونحو ذلك. المسلم لا يكون جنديا لهم. الله أعلم. يقول: كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، ولكننا نجد بعض آيات القرآن الكريم تذكر بعض الآيات فيها أن البعض سوف يخلد مثل المنافقين، وهناك بعض القسوة وهناك بعض القسوة المسلمين كلما وجد خطأ لشخص في الشيعة أو الرافضة قال له: أنت كافر، ألا يجب علينا توضيح الخطأ؟ لا، وبعدها لو تعمد محذر من خط تكفيره، وكيف يكون الشخص قائل لك قائل لا إله إلا الله ويخلد في النار؟ ألا يعظ هذا قول الله عما ذكر عن يوم القيامة قبل أن تغفل النار أبوابها؟ يقول: هل يوجد من قال لا إله إلا الله فتقول نعم فيقول أخرجيهم؟ كيف يستمع هذا الأمر؟ قول لا إله إلا الله لا يعصم وحده، بل من قال لا إله إلا الله ولم يظهر منه ما يناقضها فهو مسلم. وإلا فإن الصحابة قد أجمعوا على قتال مسيلمة وكان يقول لا إله إلا الله ويشهدون محمد رسول الله، وقاتل علي رضي الله عنه وأجمع العلماء على قتال الباطنية والعبيديين والقرامطة وغيرهم، وقتل علي رضي الله عنه الغالية، وقاتل الصحابة أو قاتل العلماء بنو عبيد بن قداح وغير ذلك، بل قاتل الصحابة من أقر بالزكاة وامتنع عن أدائها وحكم بردته وكفره. إذن قول لا إله إلا الله تعصم إذا لم يأتي المسلم بما يناقضها، وأما إذا قال لا إله إلا الله ثم أتى بنواقضها كالشرك والكفر هذا لا تعصمه كما معلوم. ولذلك من قال لا إله إلا الله ثم ظهر منه شرك وكفر فإنه يبين له، فإن أصر على كفره بعدما بين له وقيمت على الحجة فإنه يحكم بكفره. لكن الإنسان قد لا يحتاج أحيانا أن يصلح هذا ديدنه، لأن الحكم بالكفر بالردة إنما ينتفع به القضاء وغير ذلك لإقامة دين الله جل وعلا. وأما من ظهر الكفر فالإنسان يعتقد كفره لأن هذا دين وحكم شرعي، وأما أن يكون ديدننا هذا كافر هذا كافر هذا ليس وظيفتنا، بل هذه وظيفة العلماء والقضاء يحكمون بالردة والكفر على هذا لأجل ما يترتب عليه من الأحكام من قتله وعدم ميراث المسلمين له وعدم دفن مقابر المسلمين وأن يفارق زوجته ونحو ذلك. فالمسلم لكن مسألة أنه لكن لا يعني ذلك أن من ظهر منه الكفر وبان وقيمت عن الحجة أنه لا يكفر، نسد الباب نقول لا ليس بصحيح، لكن مراد لا يكون ديداننا. فإذا أظهر مبتدع كالرافضة وغيرهم إذا أظهروا شركا وكفرا وردة كسب الصحابة رضي الله عنهم عموما أو كالطعن في عائشة أو قول بتحريف القرآن أو كالاستغاثة بعلي ونحو ذلك فهؤلاء كفار لا شك في كفرهم، لكن يبين لهم. فإن أصر على ذلك واستمر فهو مشرك مشرك، لا بد أن يعتقد الإنسان أن من وقع منه الكفر بعد ما أقيمت عليه الحجة أنه كافر، هذا من دين الله جل وعلا. وأما من ظهر كفره وأقيمت له الحجة ثم اعتقد عدم كفره فهذا من شك في كفره فهو كافر، فكيف من لم يكفره؟ هذا يقول سأل ما حدث في أيام غزو من الاستعانة بالكفار لا يجوز فسوق؟ لا طبعا ما حصل أيام غزو العراق للكويت وغزو ذلك المرتد البعثي للكويت كان قتالهم جائزا، وبذلك أفتى أهل العلم من عدوه جهادا في سبيل الله لأنه إخراج المرتد من ديار الإسلام، والذي وكان المرتد كما معلوم يحارب الدين بكلية، صدام أصحابه يحاربون الدين تماما. واسألوا أهل التوحيد هناك يحاربون الوهابي، أبغض شيء إليهم أن يقول الوهابي ويدعمون الصوفية والشرك والأضرحة والقباب، وهذا مشهور معروف، بل من وجدوه على الوهابية ربما قتلوه وسجن كثير منهم وقطعت أيديهم وأرجلهم، فهو يحارب الدين بالكلية. فلما دخل الكويت فتأفت العلماء بجواز إخراجه لأجل أن يعود الإسلام ويعود أهله ويخرج هذا المرتد. يقول ذكرت محمدكم الله الفرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة في تكفير معين فأرجو التوضيح بمثال. والمقصود بفهم الحجة أن يقتنع بها وأن ذلك لا يلزم أن يكفي فهم الخطاب كفهم اللغة. نقول أولا يفرق بين المسائل الخفية والظاهرة. المسائل الخفية كمسائل بعض مسائل الأسماء والصفات، والمسائل الظاهرة كمسائل الشرك. المسألة هاي ظاهرة في الدين، يعني أدلتها من الدين من الكتاب الله ومن السنة بينة ظاهرة، فهذه والفطرة تدل عليه. ويعلم اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعبد الله وحده، فهذا أن من كان يفهم الخطاب يعني رجل يعرف العربية بين له، أو رجل ترجمت له بالعربية وبين له بالأدلة أن القرآن يقول كذا وهذا كتاب الله وهو يدعي الإسلام ويدعي أنه من متبع ذلك وما شبه ذلك ولم وفاهم المعنى لكن ما اقتنع، قال لا هذا ما عنده دليل وربما غير مقنع وعندي بعض الشبه. فإذا بين له الدين والأدلة فهذا قد أقيمت عليه الحجة. فلو قال والله أنا ما فهمت نقول لا يشترط في كفرك فهم الحجة، فإن الفهم لا يشترط في ذلك ولكن تكفي غمز الحجة. وأما المسائل الخفية كبعض مسائل أسماء الصفات فهذه ربما لا يحكم بكفره إذا لم يفهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلخيص الاستغاثة أو رجع البكري يقول وكنت لما نظرت بعض الجهمية الحلولية قلت لهم أنا لو قلت بكفركم أنا لو قلت بكلامكم كفر لأني أعلم أن كلامكم كفر وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم جهال. لماذا هو يحكم نفسه بالكفر لو قال؟ لأنه يعلم أن هذا كفر، وأما هم فجهال لأن هذه المسائل قد تخفى. إذا نفرق، أما مسائل الشرك فبينة، فإذا بين له أن هذا الشرك وذكر الأدلة كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أو قوله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ونحو ذلك، وبين له بأن الدعاء لله جل وعلا وقوله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة ونحو ذلك، وفهم المعنى، عربي يفهم المعنى، يعني يعرف مدلول الكلام ويعرف معنى المفردات وغير ذلك، فإن هذا قد أقيمت عليه الحجة، لأن من بلغ القرآن فقد أقيمت عليه الحجة. وأما قال ما فهمت فأقول لا تشترط، أن هذا المسألة ظاهرة بينة. الله أعلم. لا أدري. وإيش ليش ما جنبه؟ يقول حاطب مزلفة كان متأولا، لكن هل الحاطب الذي ظهر المشركين على المسلمين متأولا أم لا؟ حاطب لا نقول كان متأولا، لأنه لو كان متأولا لعذر في ذلك، لكن حاطب كان يعلم أنه قد ارتكب حراما، هو يعلم أنه ارتكب حراما لكن يعلم أنه لم يرتكب كفرا، فذلك أخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان متأولا كان فعله، لكنه أراد أن تكون له يد ويعلم أن ما فعله يعني هذا أمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه راغب في ذلك لأجل حماية أقاربه. وأما لو إنسان فعل كفر متأول وهو له وجه التوحيد فلا يكفر أصلا ولا يعنف عليه، ولكن يبين له جاهل وعلم، وهو قبل ذلك لا يؤاخذ حتى يبلغه العلم. ولكن حاطب كان يعلم، كان يعلم أن هذا أمر محرم، كيف نقوله متأول؟ وهذا واضح. وذلك فماذا قال عمر؟ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولكنه لما اعتذر بأنه لم يرتد وأنه ما فعله رغبة في الكفر وأنه كذا اعتذر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. فلو كان له عذر آخر لو قال تأول أنا متأول، يعني فهمت المتأول من هو المتأول؟ المتأول هو من يفهم بعض الأدلة يظن أنها حق، فيأتي مثلا لبعض المسائل يتأولها أي يفهمها على غير فهمها، كما تأولت عائشة مثلا الجمع في السفر قد إتمام في السفر، فلما قال تأولت بمعنى أنها ظنت من حديث أنه يستفاد منه أن المسافر يتم الصلاة، هذا معنى التأول، يأتي إلى دليل لا يدل على شيء فيظنه يدل على هذا، ولذلك يفعله إيش؟ يظنه غير مخطئ، هذا متأول. وأما يقال إنسان يفعل خطأ ويعلم أنه خطأ يقال متأول، نقول ليس صحيح. واقرأوا كلام أهل العلم في تفسير، اقرأوا كلام الشافعي رحمه الله في الأم في مسألة التجسس وذكر حاطب وذكر أنه لم يكن كفرا، واقرأوا كلام ابن العربي، واقرأوا كلام شيخ الإسلام، بل اقرأوا كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رسالة لطيفة له لما تكلم عن الموالاة وأن بعضها ليس بكفر كفعل حاطب، وذكر يعني عذره في ذلك وذكر كلامه تفسير هذا الحديث. والله أعلم. شيخ الإنسان يقول الآن الرافضة يقيمون الأضرحة وما تعرف الكوفي مستشر، فهل يعتبرون كفار على كلام الشيخ؟ كل من أقيمت عليه الحجة الآن يا أيها الإخوة، الحجة الآن لا يمكن أن نحمل كلام بعض العلم في ذلك الوقت الذي ربما بعض الناس ما وصلهم الإسلام على اليوم. اليوم العلم انتشر، العلم انتشر خصوصا من يعيشون في وسط المسلمين، خصوصا في هذه الجزيرة، يعني إنسان مثلا في المملكة ولا في الكويت يحضر ويصلي مع المسلمين ويحضر خطب والناس على التوحيد بحمد الله والفطرة، يطوف على قبر ويستغيث بغير الله يقول أنا جاهل، نقول لا تعذر بجهلك، إنه لا بد إيش، هذا يدل على تفريطك. ولكن لذلك إذا مع انتشار العلم نقول حجة انتشرت في كثير من البقاع، لكن لا نستطيع أن نحكم على معين نقول هذا فلان كافر، لكن نقول كثير من ممن يشرك بالله ويستغيث بالأموات في بلاد الإسلام وغير ذلك كثير من قد أقيمت عليه الحجة، وقلنا لو سمع فقط أن ما يفعله شرك ثم لم يبحث في هذا ويستدل ويظهر له الأدلة الواضحة فإنه كافر، كما ذكر ذلك ابن القيم، فإن من سمع بأن فعله شرك ولم يعبأ به وأعرض عن تعلمه ولم يعبأ بفهمه واتبع وقلد فهو كافر. فنقول إن كان الإنسان من هؤلاء من أهل البدع وغير ذلك ممن يستغيثون بغير الله قد سمع وطرأ على مسمعه يوما بأن هذا شرك وكفر، أو هناك من يقول أن هذا شرك، فإنه إن لم يبحث ولم يستدل ولم يرجع الإسلام فهو كافر على الصحيح، لأنه لم يكلف نفسه البحث. وظيفة الرسل كما ذكرنا ليس إبلاغ كل شخص بعينه يا فلان تعال، ولكن وظيفة الرسل أن يبلغوا الدين بلاغا بحيث يتمكن منه من أراده، لكن ما يعني ليس معنى ذلك أن نحكم على، وإن كان بعض العلم قد حكم على بعض أهل البدع المعروفين وغيرهم قد حكم عليه بالردة والكفر، بل في لكلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على بعض طوائف أهل البدع ممن يتخذون الشرك شعارا لهم، يقول من شك في كفر فقد كفر. لا أخذ من شك في كفر بعدما تبين لهم، لكن ليس من يعني من عذرهم بأنهم جهال أو غير ذلك. الشاهد أن من فعل الشرك وعلم أو سمع بأنه شرك ولم يكلف نفسه البحث فهو كافر، لا قد يقيم عليه الحجة. والله أكبر. في أحد الشباب يسأل يقول فتوى الشيخ ابن عثيمين في سؤال أحد الأخوان قال له يعني ما رأيت من يكفر حكام المسلمين؟ قال من يكفر حكام المسلمين فهو من ورثة الخوارج. لا شك أن من يكفر حكام المسلمين فهو مرض الخوارج. اقرأ اسمعوا كلام الشيخ ابن عثيمين في شريط له وهو يخاطب الجماعة السلفية للدعوة القتال في الجزائر، اسمعوا كلامه. وذكروا له مسألة أنه يحكم بالشريعة، اسمعوا والله كلمة ماتعة، وأنا أتمنى لو تطبع وتقرأ، جميلة جدا. انظروا في مناظرتي لهم وأمري لهم بأن يضعوا السلاح وأن يلتزموا ويتركوا ذلك الطريق وهم يدعون السلفية. اقرأوا واسمعوا الكلام تجدونه واضحا بين. ولذلك أنا أقول من الذي يكفر حكام المسلمين هذا من؟ هذا الخوارج. من يأتي لحكام المسلمين ويكفرهم يقول حكام المسلمين كفار، والآن يقوله كثير ممن يدعي الإسلام، يقول كل حكام المسلمين قد ظهرت منهم الردة والكفر، كله، حتى من يطبقون الشريعة ويحكمون، بل من دعاة التوحيد. يعني بعض الدول بحمد الله جل وعلا كالمملكة من قلاع التوحيد هذا الزمن، بل هي القلعة لأهل التوحيد، المرجع في العلم والعلماء التي ظهرت منها هذه الدعوة الإصلاحية المباركة قائمة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتدعو للسنة وللتوحيد. يأتي إنسان من غيظه لهذه الدولة فيكفرها على الجهل والظلم، لا شك أن هذا من الضلال، وهذا هو فعل الخوارج. هؤلاء هم الخوارج، من يكفر الحكام المسلمين بالشبه والظنون ويستبيح الخروج عليهم فهو كافر. والخوارج أيها الإخوة لا يشترط فيهم أن يكفروا بكل كبيرة، انتبهوا، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول هؤلاء اللي يفجرون وما شبه ذلك في المملكة يقول مو خوارج، بل هؤلاء هم الخوارج. بل قال الشيخ الفوزان هؤلاء أشد قرامطة، هؤلاء أشبه بالقرامطة منهم من الخوارج. نقول الخوارج الذين كفرهم الذين وجد فيهم الحديث الكثيرة كالأمر بالقتال، أنا أسألكم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم في النهروان أليسوا هم الذين تنطبق عليهم الحديث ولا؟ هؤلاء لا شك وعلي رضي الله عنه الصحابة يستدلون بهذا الحديث على أن هذا، وفيهم ذو السدية، هؤلاء كانوا مع جيش علي. هل عرف عن عبد الله بن مهف الراس وغيره أنهم كانوا يكثرون بكل كبيرة؟ يكثرون بالزنا أبدا، ما عرف عنهم ذلك، وإنما كفروا بذنب، كفروا بالتحكيم واستباح الخروج عليه وقت. ولذلك نقول أن الخارج كل من كفر بما ليس بكفر واستباح الخروج عليه ورآه من الجهاد والدين فهو خارج. ولذلك لم يظهر القول بأن أصحاب الكبائر كفار إلا في غلاة الخوارج بعد ذلك لما ظهر الأزارقة والنجدات وغيرهم. وأما الأوائل الخوارج لم يعرف عنهم التكفير بكل كبيرة، كما ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، ذكر بأن التكفير بكل كبيرة لم يكن في أوائل الخوارج الذين ظهروا في عهد علي، بل كان في غلاة الخوارج لما ظهروا بعد ذلك في عهد الدولة الأموية وغير ذلك بدايتها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد، انتهينا بالأمس عند الموضع السادس من مواضع التي اختارها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله في الموضع السادس، يقول قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. هم لا يكفرون كما ذكرنا بالأمس من كتاب مفيد المستفيد، كان بعضهم لا يكفر، يقول كل من قال لا إله إلا الله فهو ناج، واستدلوا بالعمومات التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما شابه ذلك. فيقول في قصة الردة التي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عبرة، وفيها بيان لرد هذه الشبهة الباطلة. يقول وأعظم من ذلك وأكبر